عندما يولد المولود يقوم النساء بوضع أوراق السدر على جسمه كاملا ويقولون إن هذا من السنة، فهل هذا صحيح؟ هذا من البدع التي لا أصل لها، وما كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده يفعلون شيء من ذلك، بل هذا منكر من القول والعمل، والواجب تجنب ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.